نرخص السيارة لاسيرونس تاع سيدي محسو عطاتو تعويض يدير ما يديرش اي سميتو يستشير تحط السيارة كبيرة مدينة عندنا شي ماشي مره يستشيروا لان هذا الدراهم يديهم بالنسبه للازيرون يديهم على اي اساس؟ على اي اساس؟ على اي اساس ان صاحب السياره صدام صدام صدام صدام هو الشيء يجب على من؟ انا صاحب السياره صاحب السياره يجب من الازيرون هذا هو باش يخرج الاشكال ما يخرجش لازم هاد مثل هاد الحالات هذه شوف اصحاب السيارات تنازلوا له لان هذاك المال اللي يعطوه له مش مالها تاع الشركه هاي تاع الشركه حتى لو كان الشركه تاع كل مره مهما كان حتى بلا ياخذ معاه تحت الضغط يعني ما تداومني هي علاش قلت لكم هذه الاسيرونس هذه هي عمليه تقريبا فيها ميسريه اكثر منها تشري 100 ويدي 10 من هذا غالبا اي قلت اصل فيها هذا من هاي الشيء في تيجي كويس ان تبدا تسكر هي نفسها لان الدراهم هي تحكم لازم انت تشوف لي كوتيزر عاد ولا راني لا تدي حق ما تقول لك مش مشكلة هذه نرجسنا عندك 14 سيارة تسمع وش كان تلاوي من تاخذ حقك هذا كان من حقك لا تسترجعهم سيارة توريست ما كانت تسترجع بس هو ما كانت تسترجع هو ما جاء كيف واحد منا انت يا سيارة توريست اخذ اخذ اخذ اخذ اخذ الشيخ على الاجنس دوكاسون بوتيو قلت له بشاق ما يديرش توريست هو ما بجوز توريست ما يخموش ما يكملش على الشامل ما يعوضوش ما يخليش ما يخليش ما تعرفش الشركة ما تعرفش الشركة دي قد اي سيارة ايش ضمن ضمن الشامل ما تصغرش فرق هو الان في الان شوف في التأمين التعاوني هو تعالى كزهر صفي يختارش ايه نعم تعاوني هو تاع الاسيور قسم تاع الكازورال تاع العمال لان هذاك المال ها؟ ما فيش مشكلة في الامر هذا تاع الاسيورونس يعني الحمد لله صلى الله عليه وسلم يعني في الامر تاع الاسيورونس هذا معناتها تاع العمال عندها خاصية ان المبلغ المال اللي يتجمع تشارك فيه الحكومة ويشارك فيه صاحب العمل ويشارك فيه العامل هذاك المبلغ تاع المال يبقى دائما وابدا في مصالح العمال ما يروحش ارباح يعني هذه المؤسسة كل عام دير حساباتها المال الزيادة تستغل اللي ما عندوش مال باش يدير نظارات عندها مصالح خاصة يدير نظارات بأرخص الأثمان تروح لقصور تدي نظارات دير بروتاز وأنت صغير تعطيك أسنان كلش من عندهم أنت ما دام عامل دير كلش من عندهم بدون تسعود عمل يعني إذا كان كنت من خاصة كبير السن وما عندك شهادة دير كلش عندهم بدون أي مال معناتها المال اللي يبقى دائما في صالح العامل ما يروحش للزين كان الكسم تاع ما يروحش هذا البوابه. لا هذا النوعيه هذه معناتها ما يروحش ارباح لاي واحد. ثم بالنسبه الان نعود نرجع للفراس تاع الدراري الاخرى تاع الواتير وتاع الشركات تاع هذه كلها يعني الشركة اللي تشتغل فيها شركة ميسرية تسيري والمال اللي يدخل لها تديه ربحي فالعقد اللي ماشي ماشي ابتداء ميسري قد تسيري مرة واحدة تضرب السيارة تجيب لها أكثر منها 10 مرات قد تبقى تسيري تطول حياتك ما تدي ولا ما صار حتى كذا ما تدي ولا ما يجي كذا لهذا الأساس العلم يمنعون من هذا النوع من الأسيرونس فيصبح لولا الظروف القاسية مع الناس اضطرارا يديرهاش كلية كما كانت في السوسي في السعودية عندهم شوية راس بقول لك انا نعرف اللي نعرف انا ما كاينش شي راس ايام يكون احنا في المطالب كيف تاخذ استدانة تاع واحد تراب يشغل فيك تمشي للشرطة يسوي تروح انت صاحب اللي ضربك تروح عند الطولي يقول شحال هذا العمل يقوم قال يضرب العمل يقام قول احنا 500 مليون بالتراضي قال لها اضربتني وانا قال كنت غلط بص عليك ونص عليا تتفق في بعضهم بعض. هذه نذكر في عام من العوام يعني وانا بنا طالب كان عندنا سيارة سلاح واحد تونسي ما عنده من واحد بلجيكا السيارة ما تنتهى بلجيكي ما تجيش تبقاش السعودية لازم تغير هو ما يعرفش هذا القوانين هذه تونسي شراها خلاص من بعد كي ارتهى بلجيكها شاف البلاكة نتاع السيارة السعودية حطها لفة قاتل ومشي الحق بعد نهار كنت نصب فيها هذا تحفرني لبر كان عندي تحفرني وانا نمشي رحت انا واحد كامي ولا جنب جنب مدك كامي وتعرف لا الخواجه تاع البالونات خاليين تعرف كي رايح نفوتو ما جاتو كبيره كي نفوتو انا يمشي الروح يحطها في الباب الاول كي تبدا تجرح الباب ما يقدر بقى انا وبزلنا شوطي نحك بخصة روح الشوط كذا وكذا تعرف خير بقى الاوراق الاول راح نقول لكم هنا لقيت اوراق قلت له رقم اللوحه ما عندنا رقم اللوحه راح حطيته الحطة هذيك الوقت تاع الشرطه وين نمشوا بها كنت اتوقع الاول وهذيك رقم لا طبعا الشرطه كم ولا لوحه كذا كذا قلت له نمشوا بها هي طلعت الرقم وقت على 200 نمش بيني وبين يعني ولا بالناس ولا الشرطه وبسفع لي 200 نمش كذا كذا ولقيت انها نصب يعني ومع لي وراحت رجعت صعب السيارة السيارة مضروبة والأوراق أنا نمشي فهذه الأسئلة ما كانت موجودة في السعودية كلية ممكن تدخلت الآن تدخل هذه الأمور هذه كلها بس تدريجية تدخل حتى الاختلاط تدخلوا مؤخرا بالجامعات ما كانت موجودة تدخلوها بهذا الصورة متى كان الأسئلة ما يساري تدخل إشكالية في بهذه الصورة يعني باش يخرج الإنسان إشكالية يشوف هذا من الناس اللي أسيرة وبزاف اللي يعرفهم وغير هذا يقول لهم يا فلان راني هذيك الأموال تاعكم اللي إيه لا طبعا رايح فيها مش واخد الإشكالية كلية أنا هذه سوية بعض الصورة تقدر تخلص كل حالات تريد تكون اللي يسموه كون هو هذا المسألة المسطور ما يسوي حسن ما يتركها لأنه هو الآن هذه في القضية هي ترجع للبية ومن بعد الجور وتقويمها وغير هذا هو على صاحب السيارة الحديثة وهو حتى كما ما تركهاش هو إذا كان لابد فاعل يأخذها ويدعك المصالح العامة ما خلينا مش لا هذا شريك يعني يعني يقول في درام تانية لا غير سيارة لا خالد عمل لا سيارة كازوران كازوران ما تش مشكلة هذه قلت كشوف الكازوران هذه خاصة خاصة وعدها ما عندهاش أي شيء خاص من عمل معناتها الأموال اللي تدخل ثم تاع الحكومة تاع كلش ماهيش ميسرية هي كانت ممكن هذه القضية هذه اللي نتكلموا فيها تاع السيارات كانت ممكن تخرج من إشكالية تولي كيما الكازورة تعاون بين سائق السيارة ويدفع دراهم المفروض يعطوه هذا شحال من تدخل على الإشكالية يعني يسمع كل صاحب سيارة يدفع على أساس فعلى كيما كانت الكازورة هذا على أساس كل واحد مضروب يعطوه ما فيش إشكالية هذا فعلا مثلا من حديث صعب الأمر يا أولاد الشهرين هذا كان أحد الشهرين نعم يلا شكرا الشيخ نصر للتأمين والناس تأخذ أبوالها التأمين هو خلاء ما عندك رقم أنفك دولة تلزمة الشيخ ناصر كان في الأردن وكان في الكويت والأردن لا يدير رأسه ما سمي دول الناس على الأقل يمام دولة تلزمة سيارة ما تخلصيش يقصص بها الناس يديوها دموش ما شاك كوريا بعد يلا الحمد لله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم لا لا مشينا ثم قال باب في قول الله تعالى قول يلبسكم شيعا قال سبب ما قال قصر قال باب من شبه أصل المعلوم يعني إشكالية بعد أن نرى يعني الكثير من الأحيان تجد من الأمور التي يستدل بها أهل العلم على القياس هو ما يضربه النبي مثل لتقريب الفهم لا للقياس ولهذا الإمام البخاري رحمه الله هذا كان دقيق وهذا الفهم الذي ذهب إليه الإمام البخاري بهذا أمثلة مضروبة يذكرها قلت قبل ما أجد البخاري عندي فيها نفس الضريح حتى وجدت بعد البخاري يقول نفس الكلام يعني هذا ضرب هذا المثال وهذا المثال ليقرب الفهم للإنسان لا قياسا والبخاري رحمه الله طلال فقهي وهذا دائما تعرفوا أهل العلم الذين سبقونا عنده من الدقة وحسن الفهم وحسن العبارة ما لا نصل إليه نحن في هذا العصر بدون هواجس بدون إشكالية في حد ذاته فالإمام البخاري أحسن التعبير فقال رحمه الله تعالى باب من شبه أصلا معلوما أصلا معلوما بأصل مبين مبين يعني مع أصل معلوم بأصل آخر مبين لماذا؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمهما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما، هذا بين حكمه وهذا بين حكمه. وموش يقول لك السياس بين ما شبه أصل بفرعين جامعين بينهما، فيقول هذا لا يسمى من القياس وإنما ليفهم الجامع. سائل قال هنا هو جعل كلاهما أصل، هذا أصل وهذا أصل، هذا معين كلاهما أصل، كلاهما هذا مش قياس القلم عليه. هو قال أصل وأصل، وهما جاءوا بهذه القضية وجعلوها فرع أصل. نعم، وهذا معلوم وهذا معلوم ليقرب الفهم، بس هذا ما المقصود به أن يقرب الفهم. هما جعلوا من هذا دليل على جواز القياس. شوف البخاري ايش يقول، زيد عن طلاب باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه واله وسلم حكمهما ليفهم السائل او ليفهم السائل. نعم، اصيح هذا النص البخاري رحمه الله سبق مثال. ثم قال حدثنا اصبر بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله عرق نزعها. قال ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في الانتفاء منه. يعني جاء أعرابي وهو بيض والمرأة بيضة وطلع البنت ولا تحل، قالها مين جبت يا بنتك؟ ها مين جبت يا بنتك علها؟ هذا بيض وانت بيضة نقعد ما تعرف عليها. هذا جد نفسه تعتمد بشو هنا؟ شو حديته هنا شو بيشو؟ فذهب ما وجد سبيل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الإشكالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به؟ قالوا هل لك من إبل؟ قال عندي من إبل. قال ما ألوانها؟ قال حمرة. هل فيها من ورق؟ قال نعم. قال من أين الورق هذا اللي هي خلاف الحمر؟ قالوا لعله عرق. قال فذاك عرق. أصل معلوم بأصل معلوم، وهذه المرأة جابت البنت وكحل، وهذه بالحمرة جابت ورق. إذا قال كيف هذا معلوم بعلم مشي في الشارع من أين قالوا قال هذا عرق عرق عرق، لا للحق حكم ولا غير ذلك حد ذاته. فالآن يعني حتى يقرر أرأيت إن كان على والدك دين؟ أكنت غالبا؟ قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا دين يجب أن يقضى وهذا دين يجب. لكن حب يفهمها الآن أن هذا الدين وهذا الدين وهذا الدين وهذا حكم القضاء وهذا حكم القضاء كلاهما حكم القضاء. ايش كان؟ ما هوش هذا لم يعلم حكمه وهذا علم حكمه. هذا يعني كان يريد أن يبين البخاري أن هذا ليس من باب القياس وإنما من أجل أن يفهم السائل أو يفهم السائل. هذا من جهة يعني تكلمنا عليها البخاري رحمه الله تعالى ومدبه في ذلك. من جهة أخرى مش قالنا بعدها؟ الباب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى. هذا بما أنزل الله. عموما عدنا نرجع إلى مسائل أخرى لها سيلا تجويد هذا الباب. يعني هذا من جهة، من جهة أخرى وش يقول العلماء عن القياس؟ وش يقول بحثكم عن القياس؟ ضرورة. ضرورة واضح. يقول القياس ضرورة. تعريف الضرورة هو شو فالشرح تقريبا بمعنى إجمالي، مش لازم لك تعريف بدقة. وعليكم السلام. تفضل تدخل هنا. واضح تعريفين هم ايه بقى حابس قرب منه الشيخ. هو المنهي المنهي عنه الذي لابد لا مش سمى المضرورة. اش معنى المضرورة؟ منهي عنه لابد اخر مش هو اسمه منهي عنه. ايه ضرورة الان ايه هي حالة طارئة تطرع حالة طارئة تطرع الناس تلزم عليه طرق حكمه والبحث عن شيء اخر. هذه الضرورة فعل محظور، فعل محظور وغير ذلك. بغير ضرورة ما الضرورة اللي تحرم شيء على الناس؟ شو ها؟ يعني الضرورة هو أمر يلحق بالمكلف يلزمه مخالفة شيء مشروع. مثل ذلك كان في سفر فلم يجد ما يأكل، طار عليه طار. إذا هذا الشيء الذي طار عليه، الشيء الذي طار عليه هذا يلزمه بأكل ميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا أمر طار على المكلف يلزمه بمخالفة حكم شرعي سابق اضطرارا. إذا هذه الحالة هذه التي تلحق المكلف تلزمه. أنا نحب نعرف أين الضرورة في استعمال القياس؟ لماذا أنا في حلة نروح نحاول نمشي ونحل شيء ونفعل شيء ونقول ضرورة. من أين الضرورة نشرع؟ الله يبعدك عن نوازل. أنا أقول أين الضرورة تتحرم أنت؟ الحكم هاو معروف الآن عندك وأنت ما عندك هذا قضية حكم. من ألزمك ببحثي حتى تحرم أو تحرم؟ أين الضرورة؟ نعم عندك شيء لا تسمى ضرورة، كما يقولوا القياس ضرورة، ما هوش ضرورة. الضرورة هو الأمر الذي يلحق بالمكلف بحيث يسمح له بمخالفة شيء شرعي مشروع سابقا، كما كان مسافرا فلا يجد ما يأكل. ما يأكل إذا من الآن في هذه الحالة وش يحصل؟ مضطر لأكل الميتة يلحق بالمكلف فأضطر. الآن أين الضرورة أن هذا الأمر عندي يجب علي؟ كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى من ترك أكل الميت ومات قاتل لنفسه، بل يجب عليه أن لا من تركه لا يجب ما لا متورع ولا يجنس قاتل لنفسه، لأن الله قد أباح له ذلك اضطرارا. هذه ضرورة. فنسأل الآن حكم ما نشعره، ما هو الدافع لي ندخل نبعد عن عندكم نحرم على الناس؟ وش الضرورة؟ تين ضرورة هذا؟ ألزمك الله يتروح تجيب من عندك تحرم على الناس ده. فما اضطر غير دافع؟ اضطررت إلى التحريم أنت قلت بس بعدك تحرم الحلل وتبحث عن شيء بش حرم الحلل؟ قيس قيس قيس قيس قيس شيخ لو جل لو هل من أين الاضطرار؟ بس يعني تقول بين لي أنت هنا هاو الأمر كذا يحتاج هذا يسمى ضرورة. بين لي ماذا أوجب الله علي؟ باب البخاري باب اخبلي باب وش باب البخاري اخبلي باب باب أن النبي سئل فسأل فلم يجب ما عندوش حكم فما أجابه فانتظر ماذا؟ الوحية. إذا أين الضرورة؟ لكان لازم يجاوب منه، لكان الضرورة يصبح لازم النبي يجاوب. النبي سكت. جاء الرجل سأل قال لقد لقيت امرأة وقعت معها فعلت معها ما فعلت إلا ما لا يفعل الرجل مع زوجته لم أفعل ذلك، يعني قبل فعل إلى غير ذلك، لأنه ما حصل بينهما ما يقضي بين الزوجين. بس الرجل حتى قام الصلاة صلى والنبي ما أجابه في ذلك الفترة كلها. فلما سلم من الصلاة قيل أنا السائل، قال أنا رسول الله. قال رسول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلة من الليل إن الحساب يبسط إن في ذلك ذكر الذاكرين. هذا قال ألي خاصة؟ قال بلي أمتي كلها. الحسن أعرف الآن يتوم على قدور ضرورة، أعطيني وراه الشيء الواجب علي شرعا لازم نحرم أنا أو لازم نفعل كذا، لم يوجب الله علي. إما أن عندي دليل من كتاب وسنة نقول، وإلا ما مش علاش نسميها ضرورة؟ ما عندناش وجه الضرورة شرعا، ما عندناش أي وجه. الشيخ قال يمكن قال فلم يقل إلا العقل، كلم على نفسه مش قال، يعني تكلم بما تعتقد، قال ما قالش ندخله لسه. الشيخ إذا نزعنا لفظ الضرورة ما نستعملوش، هل نخرج من الإشكال أم لا؟ لما نترك لفظ الضرورة نحوص النفس القضايا الجسية فيه ولا لا؟ قال إمام الحرمين قال وأكثر الحوادث لا نص فيها، وهذا يدل على أن القياس محتاج إليه في إثبات أحكام الحوادث المتجددة. اسمع هذا الكلام أبي خالف الحاجة ومسك فعنصة وعليه ما دام صار الحديث ما حبيش ما تقرأ الحديث لدي حد لأنه ندرج معاك لا تكلم عن الفاسة بدعي وحصالة ايش فكرة يا شيخ شيت كلاس ايش فكرة معليش انا قلت بلو تتحب لي او الحبيب يطاك ما جاك وما سكت عنه فهو وأمر يلحق بالمكلف يعني فيسمح له بمخالفة حكم شرعي سابقا. هذا الضرر يلحق لازم يحق المكلف في ارتكاب مخالفة شرعية كما قال في الميت فيما اضطر غير باغ ولا عاد ولا اسمع له. تفضل اسمع مني الآن، هذا القياس منين جاء؟ هذا القياس جاء من تأصيل للإمام الجويني والعلماء من بعده ذكروه عنه. يقول أن النصوص الشرعية إمام الحرمين اسمعوا الآن كلام وفي فشل القياس لذلك لماذا أحد الناس أسكت هما لماذا أسكت القياس؟ قال إمام الحرمين قال الذي ذهب إليه ذو التحقيق أن ذو التحقيق قال اسمعوا الآن كلام هذا وأبعاد ذو التحقيق ممن؟ محدثي القرآن من المتكلمين. من الأصولين المتكلمين. مش من أهل الحديث. من الأصولين. أما أهل الحديث فيقولون؟ لا. أهل الحديث ما يقولون؟ اليوم أكملت لكم الدين. ورضيت لكم المدينة. يعني أن النصوص ما الناس في حاجة إليه جاءت به الشريعة. كاملا. ما الناس في حاجة إليه جاءت به الشريعة. لأن الله ما أرسل رسوله للناس إلا ليخرجهم من كل احتياجات لغير الله ولغير رسوله. يعني هذا أصل ننطلق منه نحن أهل الحديث أن الشريعة كمان والناس ليسوا في حاجة إلى غير الشرع. قال الذي ذهب إليه ذو التحقيق أن لا نعد منكري القياس من علماء الأمة وحملة الشريعة فإنهم مباهتون أولا على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا. فيما ثبت استفاضة عند ثبت استفاضة وتواترا. هم هذا كلام يقال. ومن لم يزعه التواتر ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه. وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد. معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد. يعني أن الله تبارك وتعالى أحوج الناس لغيره. للمجتهدين. فحاجة الناس للمجتهدين أكثر مما جاءهم من وحي. ما نقولوش احنا كي نقولوا شريعة معناتها عموما. معناتها لما يجيوا المحققون من أهل العلم ايش يقولون؟ أن الشريعة جاءت من بكل ما الناس في حاجة إليه. ما معنى النازلة قبل كل شيء؟ معنى أمر ينزل بالإنسان وعندنا حكمه فعند الله عز وجل. جيب ما كاش أنا قاعدة 220 في المقري قاعدة عجيبة جدا في هذا النظام. صلت النبي في البرم الحالة هي بصف النبي أنت تسمح لما يكشف العورة في زوجاتك. قال وأيضا فإن معظم يعني الآن البعض عن الأعضاء هي كم؟ هي أكثر أهبي. نعم ما لخص. إحنا رانا نتكلموا افهموا معايا مليح يا عباد الله. افهموا معايا مليح يا عباد الله. هو قال معظم الشريعة اجتهاد. فهمت أنت راك حد؟ خلاص من الشريعة. خلاص الحمد لله. مش بدك من اجتهاد، مكان مش ها؟ مش بدك مش عند أنه مسمي العام القياس. الآن مانيش نتكلم هو قال لك معظم الشريعة، الشرع كله محتاج للاجتهاد. معناتها معظم الشريعة، هذا كلام ما يقولوش عاقل. اسمع الآن يعني كلام فظيع جدا. لا يعقل أن يقولوا إنسان عاقل، ولهذا كاين شيء نقوله ونعاود نأكد. هذا اللي نتكلموا كما راهم الآن، ما فيش واحد قرار رسالة نتاع أبي ماريا في كمال الدين. واحد من الدعاة. قريتوها ولا ما قريتوهاش؟ ما قريتوهاش. خذوها ما خذوهاش. إذا عندك الحق تحرق فمك ولغم ودهور كذا وكذا وكذا وكذا. قريت هذا؟ قريتهاش. تأكد. صدقوني. هذه المسألة هذه. مانيش جات هكذا. عن اعتبار. ما قلتش فيها الموضوع هكذا. يعني هذا فقط حديث نكتب نجمة. يا والله يكون مفوش أمرها والله ما نكتب. لأن قادر الآن ولي من أكبر الأغنياء في الدار. سودوا وخرج السوق يشيروا الناس. الناس وصلوا لي في الله الباب انتحهم 120 مليون بالكتابة صومالية باب تحلي تغلقها تعيش زاجة 120 مليون. جات المرأة برد الحالة يبس الحاجة تحلها بتحلش هبطت الزاجة 120 مليون صومالية وزيادة بدون بعض بدون كان تفر مش يدركوا وين الأمور واصلة نجي تاريخ. لكن هذا الرسالة عندنا ليس لمانا لاني عشت انا طالب وعشت في اوساط الطلبة ورأيت اكبر مشكل على العالم وطالب العلم هو عدم انطلاقه من كمال الشرع. عندما ينطلق طالب العلم من كمال الشرع يصبح يبذل قصارى جهده في البحث في الشرع. يبذل كل ما في وسعه في البحث في كمال الشرع. هذا منين قلت لك انا بنفس الطالب والحمد لله ربي يسر لي كلية حديث من خلالها دراستي مع الباكستان مع كدا جميع الجهات يدرسوا معنا الإشكالية ده كلنا تاع البدع تاع الفساد كله تاع هذا القياس تاع كل المسألة هذه نجمين أنه ما رأوا أن الله أكمل دينه. فأنتوا الآن قائتهم عندي هذا الموضوع هذا كنت قلت أنا عشت وعاودت دخلت وليت مقرر طلبة. فعندما انطلق الطلبة في بداية تدريب دراستهم بهذا الكلام المنقول الآن هذا قارن عليه قال اسمع عندما انطلقوا من هذا الكلام هذا ثم فتح باب الشر على الأمة الإسلامية بعدها اسمع وقال مش حوزنين اسمع الكلام هذا بقيت فيه وأيضا فإن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد والاجتهاد والنصوص لا تفي بالعشر من مشار الشريعة عشر من عشر يعني 99% في الشريعة اجتهاد يعني الشرع الكتاب جاء بواحد في المئة من الناس في حاجة إليه يعني 99% نحن محتاج إلى عقول بشر حتى يخلق لنا الأحكام دخل هذه المخلصة قبلها أنت هذا الكلام تكمله يعني كتاب والسنة جاء واحد في المئة من الناس في حاجة إليه 99% من عقل البشري مصحف ومليون حديث معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معناتها الله احوجنا الى غيره هذا ايش معناه هذا الحبيب موضوع معقول سليم ان الله احوجنا الى غيره ثم قال فهؤلاء ملتحقون بالعوام لاحظ هذا الناس هذا اليوم المغول ابن القيس ملتحقون بالعوام هذا معنى جاي يعني لازم نقول ان 99% من الشرع جاء من عند البشر 100% جاء من عند رب العالمين فأصبح الناس في حاجة إلى عقول بشر أكثر مما هم في حاجة مما جاء على الله والرسول يقول لعمر بن العاص الذي نفس محمد بيده لا يخرج من تلك الأحكام قال فهؤلاء مجتهدون بالعوام وكيف يدعون مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وإن ويتم لك إنكار القياس وقال كيف يحقق يعني ليس هذا إلا القياس ليس هذا إلا القياس وهنا إذا قالوا أن القياس اجتهاد قلنا لا نرضى به ولا إشكال بيننا وبينكم لا يلزم قبول الشهادة فهو عرض للخطأ إلى الصواب إذا لا نجعله دليلا شرعيا فهمتم؟ إذا جعلنا القياس اجتهاد فما يصبح دليلا شرعيا لأن الاجتهاد لا يكون دليلا شرعيا وأما أنتم فقد جعلتم القياس دليلا شرعيا فلا يعقل أن تجمع بين هذا وبين هذا وتقول أنه قياس ما يعقل إيه ولا فليقرأ الخط هذا فالوفي في دعونا مجتهدين ولا اجتهاد عندهم وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ تردد على ظواهر الألفاظ والأصل في إعمال ما أصل في الفلاتر إعمال ظواهر النصوص هو يعني ما يجب نصيج من يعمل بظاهره وما يحتقر من يعمل بالظاهر لا يحتقر بنفسه أولا والقاعدة معروفة كان النص كان ظهر ولا لا النصوص قليلة اللي فيها النص فتلك عشرة كاملة هذا نص وأما ظواهر النصوص هو النص في احتمالين فيغلب احتمال على ظاهر والمؤول هو أثر إذا قال الشوكاني رحمه الله فرد عليه قال وهذا كلام يقتضي من قاله العجب فإن اسمع الشوكاني مش يقول أنا هم قبلي أنا قلت أقول الشوكاني ما حد يجي معي أنا هو الشوكاني فإن كون منكري القياس ليس من علماء الأمة من أبطل الباطلات وأقبح التعصبات ثم دعوى أن نصوص الشريعة لا تفي بعشر مشارها لا تصدر إلا عمن لم يعرف نصوص الشريعة الله أكبر الله أكبر شفت تعياتنا في جوتين عبد الله عندك صدق رابس المهتم والله حقا تم السرعة بالله بيت المعزين هذا كل الكلام اللي نتخرج نقوله فيه هذا موجود فيه كمان لا بالسرعة أكثر الحوادث لا نص فيها أكثر الحوادث لا نص فيها إذا فيها لا نص فيها مش من كلام الكلام اسمع على الإشارة أكثر الحوادث لا نص فيها قال إمام الحرمين أكثر الحوادث لا نص فيها وهذا يدل على أن القياس محتاج إليه في إثبات أحكام محتاج القياس محتاج يعني لازم قال وهذا يدل على أن القياس محتاج إليه في إثبات أحكام الحوادث المتجددة ولو لم يستعمل القياس في إثبات أحكام الفروع لأدى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص. لازم تكون الأحكام ولازم ولا قال لقلة النصوص وكثرة الحوادث وعدم تناهيها. دكتور فلان توك لما توك لما كبير جدا. لأن وخش بدات هذا القياس هذا القوة هذه في عهد المتكلمين فمن العصور الأولى كان منهج الحديث هو الطاغي هو الطاغي هو السائل تفضل فرامينجا هي أكبر مدرسة على القياس هي الحناف لأن ما عش تاع العراق لأن النصوص عندهم عوزتهم النصوص عوزتهم قلة لازم لأن هم ما مش أهل الحديث لو كانوا أهل النصوص ما كانوا بيقولوا هذا عوزتهم النصوص بقولك الحناب هما أكبرنا من قبل الحناب مصر وحنيفة وحنا ممكن تقول حنيفة لأن ما كانش عنده نصوص فضل نمشي ولو لم يزل قال ولو لم يستعمل القياس في إثبات أحكام الفروع لأدى ذلك إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكثرة الحوادث وعدم تناهيها وخلو الحوادث من الأحكام باطل فثبت أن القياس ضرورة يحتاج إليها ضرورة يحتاج إليها يعني لازم كيف شرف هذا النفح العلة بنت العلة ونخرجها ونحطها مع الناس أزل الله في ذلك لكن لما تفكر أصل أن الشريعة لا تفي بواحد من المية من الناس بحاجة إليه النصوص الشرعية فيها واحد من المية وتسعين تسعة وتسعين في المية من العقل البشري إذا لازم يقول أن القياس لازم ضرورة فثبت أن القياس ضرورة يحتاج إليها في إثبات أحكام الحوادث وهو المطلوب والآن أهل العلم ممن قالوا بالقياس وهم عرفوه بالاجتهاد قالوا بعد بذل الوسع في البحث عن الفهم في النصوص فإذا أعوزته ثم احتجنا أما عنده من الانطلاقة الأولى أن الشريعة لا تفي فشتان بين هذا وبين هذا صوت الكلام العقلي قال ابن عقيل رحمه الله وتقسيم بعضهم طرق الحكم يسمى اسمه معي هذا الكلام كله ابن عقيل وغيره من الأدلة وغيره موجود كما الدين عاود قرأوا هذي سماعين وتدفوين هذا شو ما طبش يا أخي يعني يوم الذي يعتقد فيها يعتقد فيه طالب العلم أن الشريعة تكملت وأن الناس يجدون ما يحتاجون إليه من أحكام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستريح طالب العلم ويبذل بعد ذلك جهده وجهوده في قراءة الكتاب والسنة. أما إذا انطلق أن 99% محتاج إلى شاهدين و 1% موجود في النصوص فنعرفتهم يقرأوا الشخرة 99% لأن 1% يجب أن نعيش رقم القراءة 99% الناس أشياء إلى حاجين شتان بيعيادة اسمعوا قال تقسيم بعضهم طرق الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل وكل ذلك تقسيم باطل بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها قسم من أقسام والباطل ضدها ومنافيها وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وهو عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحوج الناس إلى ما إلى أحد بعده والآن هو وش قال خبيري محتاجون إلى العقل البشري 99 تلقى شو هذا الكلام هذا الكلام لماذا؟ الكلام هذا من أين انطلق؟ كمال الدين راح معناه كلمة وزن قوة انطلق من كمال الدين. شو هيك الانطلاقة؟ وعموم رسالته لجميع الناس وعموم ما الناس في حاجة لهم الأحكام. كم قال وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فمن كمان رجعوا احنا الذكر مبلغون عن طيب ما في مسألة ما هو مش محتاجين احنا محتاجين كنا قبيل يعني هذا كلام هذا يحيله على ما قلت أنا من قبل يعني كلام قلت أنا الآن من قبل كيف توافق مع هذا؟ يلا مش نشوف أنكم معي ولا مش معي وخلاص ما تقربش خطف ما يشتير مساكن خبير فهو مبني على حرف واحد وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. ها؟ إيش معنى العلم؟ ورثة العلم. شوف هو يقول في كلام مرجعات بدون دليل. ودي عناش في الكلمة. كل كلمة قلناها إيش معنى؟ أعطيناها ماذا؟ وزن بالدليل. قلت البخاري قصد ما قال؟ قال لي البخاري. من أهل العلم. قلت قال أهل العلم. هل المقصود بالعلم شو هو؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ثم قلنا ومن هنا نستفيد والعلماء ورث ماذا؟ الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا درهما ورثوا علما يعني ماذا؟ الكتاب والسنة. إذن المشكلة كلها في هذا. شفتم هذا؟ لا لا يكون حباب عنده جمال؟ لا عندما تجمعوا واحد عنده جمال؟ لا جمال لا يتحط العكس يظهر ماذا؟ جمال هكذا النصوص الشرعية عندما العالم يأتي بها ويضعها في محلها ويقدم نفسه عنها رونق وجمال عظيم جدا جدا. قال فلرسالته عمومان محفوظان. فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص. لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم. عموما بالنسبة إلى المرسل إليهم وأرسلناك للناس شافا. هل يأخذ واحد من الرجال كان الأمم كلها يرسلون إلى أممها فالذي أرسل إلى الناس كافة وهو مرسول لجميع الناس. هذا العموم الأول. يسمع الآن العموم الثاني. وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه أو إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. عاود هذا الثاني بشيء يضطر لي حد وجيه. وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه. عموما إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه يعني كل ما هو في حاجة إليه من أمور وأجل إلا وجاءت. هذه النص وحده قال عن عبد الرحمن بن عبد ربي كعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذر. معنى هذا معنى سمعنا كلام هذا ما يخلي احنا نجيب حيث انتهى. قال وإن أمتكم هذه جعلت آفيتها في أولها وإن آخرهم يصيبهم بلاء وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه ملكتي ثم تنكشف ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. في أصول الدين وفروعه. ريبة. خلاص. سلم. إيش كده ما شاء الله. آخر. في الجسم العقلي. كيف لا؟ حتى القراءة. ليهودي جال معانا جال سلمان الفارسي. حب يستقى منه. قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء ما خلقكم حتى شوية تكون تفكروا تقول شيء أعلم ولكم لا هل تبعوها ما شاء الله ما ينذكر كلامها سمعت ذلك لنسين وش يضرب ضرب من فارس وهو يحوش على من على الدين الحق فلما وجده وش يكون عنده ماذا يكون عنده ماذا يكون عنده بعد ما وجد من الحق عزة تمسك تسليم عبوا على يد النواة كان عنده ما قالوا حتى الفراقة إذا كانت تعرف جدا كيف الشهادة حتى الخراقة لماذا نستنجي وماذا لا يستنجي وما عنده ذلك عزة ما قيش جاته في عشر معشار أقول له لا يوم علم ناس كل شيء يوم علمنا وقت المياه 99% غير نعقول لك اللي يوجد أيوة أن الذي قال أن المشرك هو الذي قال وقت الخراقة حتى المشرك قال والله عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به والله والله لا تطلع وإذا ما فهمت من الشيء والله هذا الحرام هذا ما تتحدي الله يعني هذا الاستهزاء وهذا تفهمت أنا من النص وحقيقة ما على استهزاء هم يستهزئون به قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة قال أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة عز مصبر حديثة تركزين رجل علاش هذا علاش بعش المعشار هذا تدرون لماذا؟ نقول تعالى لا قد قول لي علاش خرجين سؤال ليش الناس هذا عندهم شيء؟ جميل أنا قلت هذه الكلمة حتى تعلموا أن تفكر من الله عز وجل بيرش المعشار وغير ذلك مكان بيوقات تفكر مصبيغة انت كتير تشوف أن جاهبية العلماء الأصول في العقيدة كان غيرها غزالي جوية رازي مخناني فانت خلاص كنت تقول الواحد منها في الأصول على السد وفي ناس ما تتعقل ما جمعنا طول عمرنا لقينا قال انك لا يغزيت ها انا على دين العجائز ما غير تفضل قال وانه لم يحوج امته الى احد بعده وانما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به نحن محتاجين يبلغنا وش بهم به محتاجين لمن يبلغنا ما جاء به والعلماء جيبونا ميراث النبوه ما نحتاجش يعتبر زياده لا نحتاج زياده تفضل قال فلي رسالة عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل ضروا لنا عشر معشاء والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي عيني وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم ويرطهم ويرطهم ويفعلهم يشهدون الأنبياء ما هو ما عندهم يشهدون الأنبياء أنهم كانوا على حق ونوايا لما لديهم على ربهم الأبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم، فيقال وما علمكم بذلك؟ فيقولون جاء نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شهادة شاهد على شاهد أن تقبل تقديره إن شاء الله يعظم شهادة النبي. شيخ فيها نص حديث ذكر لما عقد صفقة النبي عليه الصلاة والسلام ف بماذا شهد هو أصلا؟ شهد بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو هذا بشهادة النبي لا لا لا بسيط خيري حكم الفقهي من أحكام الفقهية هل يقبل شهادة مشاهد شهادة عدل أم لا؟ هو لم يشهد شيئا وإنما شهد بشهادة النبي. لا بالكلمة هي الحكم الفقهي مش على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ممكن فارق بين مشهد عن شهادة النبي فخذ شهادة تشهد عن شهادة غيره. أنت نعم. ثاني بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. فهم كلامه. ممكن من نشفع إن شاء الله. فهمه. على سبيل العلم من نشفع. فهمه. شيخ أنا وش أنا قصد؟ لا أنا قصد كلام بعض مش قصد قصد صورة. هذيل مش قصد مش قصد. إذا قلت أنا وش قصد راح نزيد. عندما تكلم كلمة تقول يا غني مش قصد ولا لا. نبقى وش قصد مش قصد قلت وصل أنا مش خارجين. سجلوا بشهادة أنا وش قصد. نرد أنا. جبنا تعالوا. فهم أنا. أنا قلت لك. حكم فقهي هل من هذا يستفاد حكم شرعي إذا كان الشاهد هذا عدل أخبرنا بشيء أشد بشهادتي تقبل أم لا؟ هذا اللي نتكلم عليه أنا فهمتني الآن؟ أنت من دون النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي الكلم وعندنا الآية وعندنا كذا رجال محمد أخبرنا عن النبي شك هذا أنا عندنا كذا شك ما عندنا شك أنا من هذا الحكم قلت هل يستفاد هذا أم لا يستفاد؟ فهمني إذا كنت فهم؟ مكش فهم طيب فهم لا نقول إيش قصدي أنا أرى هنا الحديث نفسه مش قول أنت نفسه دخل إيه نفس المعنى ولا لا ولا أتكلم قلت هذه الفائدة فقهية هل شهادة الشاهد بشاهد عدل يوافقه فيما شهد تقبل أم لا هنا يحتاج من البحث يعني في المصطلح المقبول في المصطلح المقبول كيف؟ حتى المخرج واحد كان اسم شهادة غير مقبول وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله وعرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه أو ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده جهاد كبير لهذا قال مولانا عجل وجاهدهم به جهاد كبير أي بكتاب الله وسنة رسول اللهم إلا إلى من يبلغه إياه اللهم إلا لمن يبلغهم إياه جبنا مش قال بهذا الكبير أما هل يأتينا بشيء من غير ما جاء النبي بعد في حركة ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من مكائد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه وكذلك عرفهم صلى الله عليه وآله وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة وبالجملة هذا قبل الأخذ الذي يمكن الأخذ في هذا المقام قول لي ما الفائدة من السبب لو لم يكن لهذا الأمر كله ما الفائدة من السبب حتى السبب وصول حاجة مالا بعد 99% مما نحن متأجره يعتد إلى عباد الله حتى في أهل المشاهدين. فأسمح برسالة رسول جهاد. تفضل. الجملة. فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها، ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك. سبب هذا كله خفاء ما جاء به والعلماء بعده على نصوص الكتاب السنة، بعده من نصوص الكتاب السنة هو الذي جعلهم يذكرون مثل هذا الكلام. هذا كلامهم ينطبق عليهم هم على حالهم وهم عمموا على غيرهم. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما ما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. وقد قال الله تعالى ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفى أو وكيف يشفي ما في الصدور وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي بعشر معشار من الناس بحاجة إليه، لا يفي ما هو ما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة. يعني في باش هذا يشفي هو لا يفي بعشر معشار الشريعة، يعني أيعقل أن يشفي تبيانا لكل شيء؟ أيعقل 1% يكون تبيان لشيء مستحيل؟ أم كيف يشفي ما في الصدور كتاب يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أو عامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء 10 أمور لا يعلم انتفاؤها أو لا يعلم انتفاؤها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ويا لله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين الذي كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون هل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟ علاش دائما نقول أنا يجب على طالب علم واسع الحاجة مختصرات مش كلام كل كلام يقال تسمع أنت واحد يرمد هذا ويقول جوين ويقول فلان ويقول خلاص هي أمر بسيط جدا تعمل عقلك خلاص ربي بعث الرسول. إذا كنت واحد جنية بيوم من الرسول تسعة عشر بسيط ليه يرسل الرسول والله ما تعب مشق كان يخرج العقول البشرية مستفيد. هل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم؟ فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلى الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل. يعني مشرك وجيد جعل السبي في روح غير من العقيدة غير من هذا الفكرة يبيها ريح بعيدة تقول ما المسألة مشي في الآخر الآخر ده جنة وغيث. لكن لما حكم في مصر واحد لا تأتي لا تأتي لا تأتي تقول ماذا؟ ما تفرق ما أقصد تقول لا تأتي تقليدا تقليدا. ولهذا لازم من حين الحين طالب العلم طالب له كثير كثير ما رأيت الله ما عندناش متفعل تغذي السوكيان من داخل ليش هذا الضغط يعني أشبه؟ إن ذلك تحريك السكبي ذلك عبارة عن قرآن القيم القيم وقال هذا الكلام قال هذا ما لا يظنه كلام العقيل هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان رمق من عقل أو حياء عقل ما يتكلم على هذا وحياء لعظمة البارس معه ولكن من أوتي فهما في الكتاب وأحاديث الرسول استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم وذلك فضل الله فضل قياس الفهم قياس قياسه وكل تستنبطه بما كان يصير يقول من أجل هذا وهذا تفهم كلام الله كلام الرسول لأن الكلام كلام الله كلام الرسول فيه دلالة اقتضاء فيه دلالة تضمن فيه دلالة التزام فهمت هذه الدلالات يعني النص يشير إليها وهذا تفهمها مطلقا هذه الكلمة يعني من طالب طالب ما قلش القياس هو أو هذه ما معنى وجود لا صحيح صحيح صحيح يقربهم يقربهم فهم لا يجد لهم يدرك السنة فكأنها زي جديدة عندهم يحييه يردهم إلى صواب يعني النصوص موجودة هم يبتعدون عنها فلما يجدها كما يقول العوام شو تكلم هذه تعال العوام شو تنبيه ايه عن تابعه وحتى عن نصوص حتى قال يجد له برضه احنا كيف نجي ندير الغفلة يقولون دين جديد دم نحن الاحياء دين جديد احنا وجدنا اما راح لنا فقط كل دين جديد عندنا لان ما اعتقدوا قال عبد الله مش قال عبد الله مش قال عبد الله شعور كيف بيكون يكون مرفوع اذا عمتكم فتنة يهضم فيها الكبير ويهضم فيها السهل اذا ترك من شيء تترك معك كيف بيكون سعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير يعني الناس تردوا عليها ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين قال يقول الشراط أنه في حكم معطول فإذا لا شيء من كيف يقول إذا حدثت يهرب فيها كبير ويربو فيها صغير فأصبح عندنا شيء وصلت منها شيء تركة الشم البنت تخرج برا عريانة لابسة مسيرة هذا تدخل طاقة بس الجن كنت أقول لك في اللباس في الدار تجير الله ما ليش في خازن من بيت الزيج عشان أنا تلبس مظلي فارس ما ليش أقول هي ترجع البيت كنت تنسى كل شيء مش الجن بقوان تلقى ما ذاك اللباس الله ما ليش رضو حال الناس من وسط تبات من الآن في القياس هناك طبعا الأمر هنا نضيف الأمر الأخير اللبسة الأخيرة يعني الآن تعني تجيب حديث الأخير لي إنه كان رب ما أحد الله في كتابه قال إن الله في كتابه فهو حلال اسمع الآن هذا النص هذا عجيب جدا ها هذا النص الحديث النبوي عظيم جدا في هذا الباب في المقياس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو تقبل من الله عافيته وما كان ربك نسيا ما أحل وما حرم فحرم في رواية تقبل من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا ما أحل فأحل ما حرم فحرم وما سكت عنه فهو عفو وليس نسيان احنا ربي عفا علينا واحنا نروح نحارب فقد تقبل عافية الله وما كان ربك نسيه ما تقولش ربي انشاء لازم انت ما انت تقول هذا شيء ما ذكروش ربي لا نحن نحرمه هذا من جهه فبنزيدكم يعني نصوص يا جدع من هو اعظم الناس جرما في الدنيا اسكت من بسببه حرمت إن من أعظم الناس جرما في الإسلام إن من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم ما معنى شيء لم يحرم؟ عفو وراح أرسل حتى تحرم ربي هو عفو فحرم الله من أجل مسألته واللي راح يرد بشي يحرم على الناس من هو؟ كيف يكون في المسألة في المنزل؟ لكي تطلب قلت أنا ما في الحبول المنزل يطوع البيبة مثل أول في طلب مخلص الأول حرمه الله والثاني هو حرم هو حرم الذي حرم هذا الأخر مسئل سئل فلحرم من أجل مسألته بعض من المسلمين الناس جرما وهذا هو يروح الحر أنا لأن ربي ترك العافية هذا فلاح الراح يسئل عن العافية بش يحرمها حرمها الله هذا راح بدون تحرم من الله راح حرم شغل الله مصدق يا من الأمر الآخر من يصل إلى درجة ربي ليعلم لماذا ربي حرم هذا الشيء بشر يصل معناتها العقل البشري طلع إلى منزلة إلى أنه وازى الله ليقول ربي حرم من أجل هذا هو من يوصل من يوصل ورح معناتها ولا هو في المنزلة مع الله علم لأمر الله أو أخبره بوحده إما يوحى إليه إما هو معنا على بالمثل ولا شريك لله شيخ هم على ماذا يستندون لتكلف معرفة العلم علم الأحكام هو مستندون لعشر معشر عشر معشر عندهمش حديث أو آية أو فقط كلام روح جيب عطاء في الكلام أي بعدي هو الكلام يوصل من اثنان لعشر معشر هو اللي يوصل من اثنان إذا لهذا يتلخص يعني أن الذي يقول بالقياس الذي هو من تعريف البشر للتحريم أن يقول أن الله حرم ذلك من أجل كذا ولهذا قال ابن حزم الله يحفظه لما كان القياس بشري في الخلاف ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا روح شوف في التعريف في القياسات تشوف الخلاف شاسع فما هو حرام عند هذا ليس به هو حرام عند هذا ما هو حرام عند هذا ليس به حرام عند هذا قال لأن أخذ البشر ماذا قال فمن قال أن الله حرم هذا ومن أجل هذه العلم متألم على من؟ لازم هذا يقولها بمعنى بعلم من عند الله إذا كان العلم لا يحق له أن يقول فضل الشخص من المعنى كان في القياس بس رحمه الله قتلنا بحث من القياس قتلناه قتلنا بحث لا احنا لقيت ثاني زي ما احنا كده فاحلوه ما حرقوا احنا تقول كتاب اي وشين ثاني كده شوفوا في كتاب الاسلام كده قلت لك وش انت قلت كتابي وهو رمضان باتباع نبيه قالت قال عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمة والمستمشيرة والنامسة والمغتنمسة ضابت المرأة حاطة المسح بيت لي كانوا يتقرع رايح الجاي شكرا لكم بالله أصحاب الحزاب خدموا كده وقلتوا طلع صبحة صباحة راح المسح كيف تقول أن الحرم لا يجي كده بالله قال له وقرأتي يا ميتي قال الله وما أتبت تقصر وما نهت معه ما انتهى إذا كنت مذكرة عن الله فأنت تعالى رسوله أخبرنا الله ما أحد مصر قال لها الفيمن أحدكم جالس على حركته يأتيه الأمر مما أمرت به أو لا يجعل فيقول ما وجدنا في كتاب الله حل حلا بشكرا ألا وإني وجدت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إذا هو من علم ما فيش حد الطب مش صحيح تعليم ان من اعظم المسلمين في المسلمين جرما ايضا استدل به ابن حزم وذكر هذا المعنى قال فاذا كان هذا فيمن تسبب الى تحريم الشارع صريحا بمسالته عن حكم ما سكت عنه فكيف بمن حرم المسكوت عنه بقياسه ورايه يوضحه لازم تتبع على رايه بالكامل حتى المناسب وش وراء بيبت لها عندك القلع الدليل شرعي حتى الله نهار يقنعك بخلابه ينسلم ما هو سلمت بالشرع لا لك وأدعنت بالشرع لا لك لما قلت لجماعة تجبلنا كنت طلعت من أجل مال قال لي موت شعيد طيب الآن تعمل لي التعليم صحيح ولا بعض قال لي بعض كيف أزعب تكشال الحادث موت شعيد فانت خاص عليها في حق ولا في بعض ليه محس يتعب في حق كما فقدنا دكتورين في مرة اجمعني هما حفين وضعك على الحزان والله انت تسمع لحد الآن يبلغون السلامة يعني إلى يومنا هذا مجرد الوشرة تفضل في ولد أنا كنت جالس في مجلس وجاهما كنت مرقش مرقش يويدع فغير دخلوا كنت نتكلم في موضوع غير دخلوا وهذاك الموضوع يكون فيه بيت من هنا في هذا الوقت بس ندخل الموضوع اللي هم نعرفهم فكرهم في أنا غير مقابل غير نيجاتيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في وقت الزيادة سمع على الرسول وقت الزيادة ايش بيه يا ترى الرأي لي بني فلان الرأي لي بشموته من أجل ماذا لا يدخل العدو في جانبكم تذكر الروح عليه يستغلها بماذا في موطنها ولما تنتهي الحرب يقول يا للمستياد المهاجرين يا ناصر أبي دعوة الجاهلية وأنا بيت أمركم لما كنت في الجهاد منهم والصمود والله مش مقطع على الجوف ها بني فلان ها الرايس والعدو وهذا لا يدخل العدو يموت يموت واحد بعد واحد لما تدخل فسبحان الله راح مقدس الصلب صار راح نحن المغرب كنا وحنا وبيد المخرج بربع ساعة ولا عشرة دقائق تحت ناس لما تقص على مغرب تجي عليه شيء بيجي لعنك في كل مع بيبان فراح تعمل الآن ولا تخذ فوش تقوم عند المغرب أنت تحت ربع ساعة عندي معهم ويقدم المغرب أخي المغرب ينعرض أقدر تقص الباب يا أخي ماذا بشيف أنه كان علاقة كبيرة من المغرب كيف عادك طيب وعنا فيها شكنا أراد ذلك موطن قال ما من علماء بالله هو إيش هذا جديد الموجي جاب يا بيش أقول هذا العمادة مش حق فما ظهر هذا التخيم قالوا الشيخ واحد قال له الشيخ يبغى يسلم قال الشيخ عيد ما تغير من أليفه إلى يائه هذا العبارة فسبحان الله قال لنا ما في قرن من الجزائر قال إيش قضاء الجزائر في وقت الشعور السياسي بالك عقل قلت له سيد العمادة قلت له أنا متفائل جدا بالوضع في الجزائر كم في الفضاء 90 أخمس يوم جهاد بارك الله قلت له أنا متفائل جدا بالوضع في الجزائر رسول الله على وزينا ما أعرف أنا متفائل جدا بالوضع في الجزائر كتفاؤلنا السابق في أفغانستان كذلك الحشة الجزائرية أنا قلت للقوات لنا إيه بكرة يا قال لا الجزائر ليس كأفغانستان والجزائر ليس كأفغانستان والجزائر ليس كذا والجزائر لما فيهم شيعيين كذا فيهم كذا أخوان قلت ممكن سؤال هي تسمح قريفا قلت هل تعتقد أن الإسلام جاء لهذه الأمة بمنهج تغييري فريد لا نحتاج أن نشارك غيرنا في منهجنا التغييري قال طبعا ولابد تعتقد قلت له يقول منعجل إن الله لا يفيد ما القوم حتى يغدروا شيئا قال ما بيهم لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله لا يغير ما بقوم جدروا حتى قلت الله عليكم أنا عندي قصد حتى أعود إن الله غالب حتى يغير ما بأنفسهم عرفنا ماذا قلت له أما أخواننا اللي دخلوا الطرق للشباب وأخواننا اللي دخلوا البرلمان يقولوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير حكومات حكام وحكومات وأنا أقول بعد هذا ما لا بقى أعود تسيارك قلت هذا ما يقول إن الله لا يغير حتى يغير حكام وحكومات قال إخواننا أخفوا يعني لا شيء من البعض ما بيعرفوا شيء حكام حكوماتين فشو كان يقول هذا مثلا شو كان بين من شهادة من شهادة هم بدو يقول إخواننا أخطرنا عشان أنا جت أخطر بده أنا ما أعرف عشان ولا فاحش قلت كم صبر على وشي كم مصبر على وشي نقول هذا في ما عرف كم جاء شو كده شو ما حكم المخطئ المعلم قال لهم ليه حسلني وشو ما حكم المخطئ قال لهم أبغى يا راشد قال هذا شو يا راشد بس أنا شيء تمام كمان اخوانه اخطاوا بالرشيده تفعل المقام يمشيكم نقول اقل عشان تنزل من زمان حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي طلع بالكيان من يقول سنتمي للمنى فإذا قولك في يدع السماء وكان في خطأ فمجيب هناك وخرج كما قلنا عندنا خرجت لتقاتل أو تقتل عمجان قد عرفت أن ليس بعد الطريق فإن أنت وضعت السلاح وقتلك فدارك ما كنت تبحث عنه قد وصلنا إليه فقتلك ظلما وعدوانا لكن لما يكون الامر مبني على غير الشرعيه والشعريه اي رسول الله اذا هذا معنى دائما نقوله كمال الدين والقيام على الشرع على احسن وجه قبل رسول الخيانة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك قال فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم في نفس الأمر إذا كان سببه ليس ظاهرا وأخذه خيانة لم يكن له ذلك وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه لكنه خان الذي ائتمنه إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه والاستحقاق ليس ظاهرا كان خائنا صح كانت في الحديث بسبب ذكر هذا الحديث أو وقعت للصحابي مثل هذا والتابعي مثل هذا فقصة عجيبة جدا يعني قد يبتمان كما تفهم مكان الحديث وقفتم قال كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليه نفقة أيتام كان وليه يعني مصر في مال فغالطوه بألف درهم فغالطوه بألف درهم دول ألف درهم فأداها إليهم هو غالطوه باسر أعطاهم درهم من أراهم أجوما فأدركت لهم من أموالهم مثلها فأدركت له من أموالهم مثلها كان يخلي خزن في المال نحى أدرك درهم من مالهم عليهم وخلوا المال ماشي بدون علم بهم بدون علمهم قال قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال هذا الألف الدوائك هات رجع مال قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يعني ما دام ائتمنك على ماله ولو خيالك مش عارف ماذا ما يجبش تديله شوكي واحد من ذاك المال لأنه أعطاك وأنت مؤتمن على ماله فهو أعطاك يد أمية حتى خذ لك المال هذا جاء مصر هذه عند الإفلاسة قضية أخرى فالإفلاسة تجيب شيئا من دينه لم يكن حقه فيه ظاهرا فإن كان ظاهرا فوقف ذلك هذا حق ظاهر لكن ائتمنه ماشي نفسه نفس الكلام بس هم كلام شخص ما معناتها عندما اعتمدك على ماله وهو قد اخذ من مالك ما اخذ قال الرسول اتي الامانه لمن ائتمنك فمن ائتمنك اذا خانك فلا تخنه انت اذا هو خانك جات مالك انت لا تستعمل الخيانه لاخذ مالك مش خيانه مش شرع مش معناتها حتى هو اللي دار شلون؟ قول له لا تعطيه عمره غد قال فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم في نفس الأمر إذا كان سببه ليس ظاهرا أخذه خيانة سببه ليس ظاهرا وروح ياخذ خيانة بدون أن يطرح لم يكن له ذلك لم يكن له وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه وإن كان يقصد أخذ نظير حقه ليه نسعى القصة مخصوص سببه ليس ظاهرا معناتها ما عندوش شيء ياخذ به ظهر يعني هو راح يخلص دوك يتنحيه له غير بدك تنحيه له ظهر هذا قطع قلت لكم مش هذا النص هذا لا خلصنا كان نص فيه ضعف قلت واحد الوقت نتمنى مش صح لكن ما صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه فايده كثيره المظلوم هذا تفرق زيك مش رايح ايش هي العبارة الحديث؟ إلي الواجب يحل عظمه وعقوبته لقد لا يعني عرضه هو كلف فيه والعقوبه اللي يتعاقد وهو يستشهد له كذا بشكل ما يقع مطلوب غنيه فهو يحتوي في ماله وعرضه في مطهر يحل ماله وعرضه الله من صحيح ها؟ لا لا مريض ضعيف ماله هو ضعيف حلو في ماله وعرضه لا خلاص ماله هو نعطر ذكره كذا بعد الفرع هذه يعني ان هذا ماله هو العباره كان ضعيف ولا مو ماله ما ضعيف لا زياده في الحديث هو الحديث صحيح يحل عرضه وعقوبته صحيحه لكن لفظ زيادة ماله هذه الاشياء الشهيرة يا بعض كذا كرات شهادة بعيدة وكنت بالنسبة لي كنت يعني فيها هذا يعني ما كانش حاجه من العلماء قال انه يبسط مال وكذا ثم عافيه من عافيه من ناحيه مذاهب وهو جاهل من جاهل من ترى هم الذوق قياس بس انت ما تقصد على الاخر هذا ذكر المعتمد لا مش ابو حاتم ولا كيف هو شغل في الخبر خلاصه قال انه كون الشيخ ينكر القياس باطلاق او تفصيل او يثبته غير مؤثر البتة في حجية القياس من عدمه اصلا واحد ابو حاتم كل شيخ جاي يقول وقول يقول بلي سمعته وميراني أن الشيخ يشني على من يشعر القياس مصدر ما صدر الشيخ صح الشيخ قلت وانا تسمع الشيخ هذا مثل كي هل كوانا تجوه هنا لا لا مصدر مصدر نعم لا أشعر مصدر من مصدر الشيخ ما هوش دليل الأدلة شرعية نعم شنع عمره ما يكون القياس دليل شرعي الأدلة شرعية الكتاب والسنة والإجماع موش دليل اسمع مني جعلين من الأدلة الشرعية موش دليل هو اجتهاد هو ليس قياسا شوف شرع شوف القياس يعرف بتعريف الاجتهاد كيف نكمل نقول بشر الرسام يسأل خلاص انتهي عن المسألة سبب غير ظاهر وش هذا هو شيء يكون قياسا يعني تكون سبب تعرف معنى جيت ديك معنى تعرف أما هذا الأمانة تمنك فجيت تدخل منه هذا خلاف سبب غير ظاهر عنده بوسيلة غير ظاهرة هذه هي مقصود بها انه تمالك فتاخذ ماله هذه هي معناها نفس الحديث معنا في نفس المعنى مصدر واحد شكرا لله الاستاذ صحاب الله انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو انه هو يقع بيني وبين الخطأ في المعنى الديارية قال لي ماذا أفعله؟ قال لي نولي هذاك المال اللي ادته لزيادة في شيء يشري عندي جروسيس نزيد له نزيد حتى ناخذ مال هذا خيال يزيد له هو من عنده معناتها الآن شرى سلعة 250,000 يحطوا 250,000 يحطوا 300,000 ومرة جاية 300,000 يحطوا 400,000 الآخر مؤتم في الحساب وهو يزيد له حتى يسترجع المال الذي أخذه منه بغير حق معناتها 50 كيس سكر وانت سكر زياده من عندكم جاي سلعه هو مطمئن انه جاي سلعه و قلت لك بالدلاله النص هذا بتاع التابعي وحدها كافيه اخذ منه 1000 دينار او درهم هذاك العالم الكاتب عمل استعزياء الالف زاد زاد حتى رجع قال له هذا الالف هاي قالوا لا قالوا حدثني دي قال سمعت رسول أدي الأمانة لما أتمنك وتقول ما خانك هو أتمنى أنك أتؤدي الأمانة خان أنت لا تقول هو خان الدلتك خيانة أنت لا تقولها خيانة يقول أنا توجدت واحك أو لا تقول نهي يقول أنت وقع شيء نهي بحبه ويسأل خلاص ملك روح شيء في طغوحة وتبزل وتروحة خلاص ما كده بحب خلاص معليش من أخذ من سخان ننقذ لدون مالي فهو مال هو شيء ما بيش حسن بوتيل موسان جد له حصل على مارج هذي في السنين هل ديكوش 50,000,000 تربين و 50,000,000 في 2011 حسن الشيخ خلي الحاكم يجيب عجيبه انت خلاص مش يدير طبونك ما عندكش حالة من مارج أرضى بالأدى خير ما تعصد انت ما شيء عندك زيادة وش حقيقة انت تقول الديف لو انت انت يا حمد رد رجال 50 شو اللي طفرة فيه دارو 100,000,000 ما رجع عمو شان كلية انواعه 200,000,000 300,000,000 مليار الدولة ونعرف كبعد الاخوة يقول لك ما مليار وشو لا مدينة وضوح شو اللي تفوش كل ما وجد ذا هو فرد من أفراد عموم دخلوا قياسا على هذه العلة زي نص عليها الشارع فهمت الآن؟ تمام. قال الشارع ما أسكر كبير وقليل وحرام. إذا من العلة شيء إسكار، فكل ما أسكر فهو حرام، فكل مجد العلة مشكل حرام مشكل حرام. شغل عموم فاز عند أفراد هذا سميه هذا ما زلت سمينا قياسا لأن العلة مذكورة شرعية كره النبي صلى الله عليه وسلم فالأشكال فيها شيخ العلة المجمع عليها شيخ كيف يعرف الإنسان العلة المجمع الإجماع اتفاق العلم يبدو في العلة شيخ الإنسان الإشكالات اللي بدأ بيها عرفها بكايت يقول لك واحد مثل المراجع من أمور مع خلاص إذا مات إذا سلمت الأمور كلها سابقة فهذا مش كذا إذا انتقلت معاه أنت بهذاك التسلسل اللي جينا به اليوم نحن اليوم في كلامنا في الأشهار ما كانش لن يبقى شيء خاصة النص وما سكت عنه فهو ما فهو عفو فاقبلوا آفية وما كان ربك نسيا ما نتا لروح يقيس يقول ربي سهالي أنا لحقا ربي سهالي أنا لحقا هذا هو خاصة في النص الثاني ذكر ايش قال لا اخر لا ينسى ربك ولا ينسى ما كان ربك لينسى ما كان ربك لينسى هذه خارج اللي في كنت تقرأ تستمعين مرضية كمالة او في التمجيد ولا في كذا من تصاب لي هذا لكن ما يوجد شيء مثل هذا يحل بحفظه عقوبة حتى يعطي هو بيده اذا سبحانه الله ومسحك شيء من الجنس فلتوريك فما يقلع معك حياتك.